وبالسند متفق قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان ام سلمة ذكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبشه وقالوا لها ماريه فذكرت له ما رات في الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او قال الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث تقدم قريبا وهو محل الشاهد منه ان يعني المعابد هذه محل للصور محل للصور فلذلك لا يشرع فيها الصلاة. فإذا كانت خالية كما قال عمر رضي الله تعالى كما فعل ابن عباس ما في مانع لأنها داخلة لجملة الأراضي في جملة الأرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا داخلة فيها. لكن إذا كان فيها ما ذكر من الصور والتماثيل فيمنع أن تكون محل الصلاة. قال رحمه الله تعالى ومطابقة للترجمة من قوله بنوا على قبر مسجدا فإن إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها لصلاة مسجدا. قال رحمه الله تعالى باب وبالسند المطلق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيك يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشف عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذروا ما صنعوا. قال رحمه الله تعالى أولا باب هذا بمنزلة فصل مما قبله فهذا كالفصل في كتب الفقهاء فما وقعه فصل هذا بمنزلة ما قبله دارا في ترجمة مكتوب. قال بالسند المتصل قال أخبرنا أبو اليمان حكم نافع البهراني الحمصي شعيب بن أبي حمزة الزوري محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة وهذا فيه من لطائف الإسناد رواية تابعي عن تابعي ومن الفقهاء السبعة أن عائشة عبد الله بن عباس كلاهما من المكثرين السبعة قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت طفق أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه الخميصة هي كساء يعني لها علم فإذا اغتم بها كشف عن وجهه اغتم بها أي تضايق منها كشف عن وجهه فقاله كذلك أي في تلك الحالة معناهنه يعني في آخر حياته وهو اشتد مرضه بذلك لعنة الله على اليهود والنصارى أي أنزل الله لعنته على هذين قبيلتين أو الفريقين اتخذوا هذا إلا سبب اللعنة اتخذوا قبور أنبياء مساجد لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد لماذا فعل أو قال هذا يحذر ما صنعوا أي يحذر أمته أن لا تسلك مسلكهم فتتخذ قبره معبدا يعبد من دون الله فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إن اليهود لهم أنبياء كثيرون وأما النصارى فليس عندهم إلا نبي واحد وهو لا زال حيا أليس كذلك؟ طيب إذا أين قبر الذي اتخذوه؟ هذا مشكل. فأجاب بعض أهل العلم قال إن المراد منه اتخذوا قبور أنبياء المساجد إن النصارى يتبعون سنن اليهود في مثل هذا في تعظيم القبور وعبادة الأنبياء قبور الأنبياء يسلكون مسلكهم إذا كأنهم اتخذوا أنبياء لهم قبور أنبيائهم فلما شاكلوهم يعني أخذوا حكمهم هذا هو المقصود. أو المراد كما سبق قبل قليل في أرض الحبشة في كنيسة الحبشة قال إن أولئك هم الرجل الصالح وهذا أعم من الأنبياء فدل على أن اليهود على أن النصارى أيضا كما تتخذ اليهود الأنبياء قبور الأنبياء مساجد هؤلاء أيضا يفعلون مثل هذا في صالحهم إذا رأوا أن هذا راهب إن هذا كذا كسب كذا يعني وظن فيه خيرا يتخذون قبره مساجد وليس المراد أنبياء فقط مثل ما يقول اليهود وهذا هو الجواب عن هذا الاستشكال وإلا فهو مشكل. لماذا؟ لأنهم ليس لهم إلا نبي واحد وذلك النبي لا زال حيا في السماء وما دفنوه حتى يتخذوا قبره مسجدا ها؟ سليم ما دفن قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء مساجد وهو المعنى الحديث الاول. قال رحمه الله. وقد استشكل ذكر النصارى يقول لك فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي غير وليس له قبر. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواري قول، أو الجمع في قوله أنبيائهم إزاء المجموع من اليهود والنصارى، ومراد الأنبياء وكبار أتباعهم. ويؤيد قوله برواية مسلم من طريق جندب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم. أو المراد بالاتخاذ عام من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، هذا هو اتباعا موجود ابتداعنا. فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود تتبعها في الضلال. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وفي السنة المنطقة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطهيت خمسا لم يوطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروع لمسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذا مر قريبا شرح هذا الحديث. ومحض الشاهد قوله هنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي ترابها وما صعد منها مطهرا. فأي شخص أدركته الصلاة وليس عنده طهوره فليتيمم بالصعيد ويصلي في ذلك. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد يعني المراد هنا صلاحية المكان لأن يصلى فيه، وليس المراد المسجد الذي له الحكم الخاص الذي ينهى مثلا أن تدخل الحائط أو الجنب أو ما إلى ذلك. هذه الأشياء تختص بصفات أخرى لمسجد خاص من هذا. أما هذا هو مسجد عام، مسجد صلاحية مسجد. لماذا؟ لأن الأولين كانوا لا يصلون إلا في الكنائس والبيع، لا يسمح لهم أن يصلوا إلا في مواضع معينة، كنائس وبيع، يبنون كنيسة وإذا من أراد الصلاة يذهب إلى هناك، وما عدا ذلك خارج ذلك لا يسمح له الصلاة، ما تجوز. فجاء بهذه الأمة وتفضل الله سبحانه وتكرم الله سبحانه وتعالى على نبيها صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه وجعل له الأرض كلها مسجدا، حيثما أدرك الإنسان أدركت الإنسان الصلاة يصلي في أي موضع كان إلا المستثنى والقبور وما إلى ذلك والنجس كذلك أيضا. مثل هذه الأشياء فرجت بنصوص أخرى. وأما أن تكون الأرض مسجدا أي محلا للصلاة فهذا عام. قال رحمه الله تعالى باب نوم المرأة في المسجد. وفي السنة المتصلة قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من صيور، قالت وضعت أو وقع منها فمر ذي حليات وهو ملقى فحسبت لحما فخطفت، قالت فالتمسوا فلم يجدوا، قال فاتهموني به، قال فطفقوا فتشون حتى فتشوا قبولها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقت، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت لها خباء في المسجد، أو قالت حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت لا تجلس عندي ميسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها ما شأنك تقعدين معي مقعدا إلا ما شأنك تقعدين ولا ما تقعدين؟ ها؟ هذه من أسكن النسخ. لا تقعدين مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. أولا باب نوم المرأة في المسجد، يعني أن المسجد لا تمنعه المرأة إلا إذا كانت حائض، لها أن تسكن في المسجد، أن تسكن في المسجد إذا جاءت الحاجة لك أن تعتكف مثلا فيسمح لها أن تسجد وتنام هناك إذا لم يكن هناك يعني إذا لم يخشى هناك فتنة. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري، هذا من أفراد بخاري رحمه الله تعالى، صوفي ثقة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة أي آمة كانت سوداء لحي من العرب، كانت أعتقوها فأعتقوها، فكانت معهم أي كانت تسكن معهم قبل أن تسلمين. قالت فخرج صبية لهم عليها وشاح، الوشاح زينة زينة زينة تتحلى به الجارية، فكان لها ذلك أحمر من سور، أحمر من سور، فماذا كان؟ قالت وضعته أو وقع منها، إما وضعته وإما وقع منها ذلك. فمرت بحديات تصير حداء، حداء تعرفون هذه الطائر، طائر هذه تختطف اللحم من أيدي الناس، هذه مصيبة هذه. فحاسبته لحما أحمر فخطفته، فحاسبته وهو ملقا، فحاسبته لحما فخطفته أي أخذته وذهبت. قالت فالتمسوا فلما جاءوا لم يجدوه فاتهموها، فقالت قالت فاتهموني به أن يعني هاتي ذلك السور، ذلك الوشاع شاهزين هذا. قالت ففتشوا فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها حول الله جميع جسمها وجميع ما في داخلها تفرجها ما بقي، فتشوها فتشوها. فبينما هم كذلك أراد الله أن يبرئ ساعة المسكينة، فجاءت الحدية وحملها فألقته بينهم الله أكبر، هذا براءة، هذه براءة، كما برأ الله يوسف لذلك من أهلها وكذلك أيضا برأ موسى عليه السلام بالحجر، الحجر كانوا اتهموه بأن في قدرة، ففر الحجر بثوبه فرأوا يعني أنثييه فإذا هما سليمتان، فقالوا ما بموسى من أذى، ما في من أذى. فتشكوا لها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية، حديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه مسكنة، ما تريد أن تكافئهم بجريمتهم لكونها مسكنة، وإلا لو كان غيرهم لأوقع عليهم وقع، إما ضربهم وإما يعني أوقع بهم ما يشاء من العقوبة، لكنها مسكنة. قالت برأني الله. قالت فجاءت إلى رسول الله، فبعد ذلك هداها الله للإسلام فأسلمت الله تعالى. فكانت لها خباء أو قالت حبش، الحبش بيت صغير، هذا قوله حبش، يعني هذه المرأة مسكينة ما لها مأوى وما لها أقارب، فلها هناك خباء فكانت تنام هناك، هذا محل الشاهد لبابنا، فدل على أنه إذا دعت حاجة على أن تقيم امرأة في المسجد وتنام فيه فلا مانع من ذلك. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي من المسجد، تأتي إلى بيت عائشة فتتحدث معها يعني حديثا، فما قالت لا تجلس عندي ما جئت إلا، قال ويوم الوشاح، هذا الوشاح الذي سبق لنا، من تعاجب ربنا أي من أعاجب عجوبة ربنا، حيث الله سبحانه وتعالى ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، أنجاني منه وترتب على ذلك أن هداني الإسلام فنجوت من الكفر. فكانت تحدث عائشة رضي الله عنها دائما تقول هذا، فيوما قلت لها، قالت لها قالت عائشة، فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، ما السبب؟ قالت حدثتني بهذا الحديث. والشاهد لما نحن فيه أن المرأة كانت تجلس أو تسكن في المسجد وتنام فيه، فدل على جواز ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على حجتك يا طهور بيننا من العاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وحيتنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا الا انت واعنا لا غاية لرحمتك لا تزل قدرتك فلا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا لا لا غير